أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. كيف وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن يا أخوان في سلسلة إيمانيات، كنا تكلمنا عن معنى الإيمان وعن أهمية الإيمان وعن فوائد الإيمان للفرد والمجتمع، وتكلمنا ما الدليل أن القرآن الكريم كلام الله، وما الدليل أن النبي أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وتكلمنا كيف وصل إلينا القرآن الكريم، وبات مقطوعا لديكم بأن القرآن الكريم الذي تقرؤون اليوم هو نفسه الذي كان يقرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبات مقطوعا لديكم أن القرآن الكريم كلام الله. الآن ثبت لدينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ما يدرينا أن الكلام الذي نقرأه اليوم عنه صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي قاله، يعني لما نقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة صلى 1400 سنة قيلت، معقول ما زاد فيها شيء؟ ما نقص منا شيء؟ ما تبدلت؟ ما تحرفت؟ ما تغيرت؟ أنا لو قلت لواحد منكم قل لي خمس جمل كان يقولها جدك، حدا بيناتكم يا أخوان حافظ خمس جمل كان يقولها جده؟ بيقدر يقول لي إياها بالضبط كما كان يقولها جده؟ جدك صار له 3 سنين، 7 سنين، 10 سنين، 20 سنة. أنا أكيد أنتم جميعاً ولا واحد بيناتكم يستطيع أن يعيد لي خمس جمل من جده. فكيف تنقل إلينا آلاف الأحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ المسألة مهمة جداً، كيف وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع يا أخوان نحن المسلمين مصدر التشريع الرئيس عندنا هو القرآن الكريم، ثم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع والقياس. إذا واحد تتزلزل عقيدته بالحديث معناه تتزلزلت عقيدته بالدين، الأمر جدا مهم. والواضح بأن أعداء المسلمين يتوجهون نحو ضرب أساسات المسلم، فيقولون له مثلا أنه كيف وصل إليك القرآن، وهذا تكلمنا عنه، بس الآن كيف وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعلموا يا أيها الإخوة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، فقسم منه وصلنا بالتواتر كالقرآن مقطوع بصحته، جمع يستحيل تواطؤه على الكذب، عن جمع عن جمع عن جمع عن جمع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوع. يا أخوان أنتم من علمكم الصلاة؟ هلا أنت مين علمك الصلاة؟ لا أنت لما أول ما فتحت عيونك هيك صار عمرك 5 سنين 7 سنين، منين تعلمت؟ من أبوك وأمك، وأنا تعلمت من أبي وأمي، وكلكم تعلمتم من آبائكم وأمهاتكم وأجدادكم وأخوالكم وعمومكم وجيرانكم وأصحابكم ورفقاتكم بالمسجد، بعدين جئتم إلى المسجد ووجدتم أن صلاة الشيخ كصلاتكم وأن صلاتكم كصلاة الشيخ، وإذا بالشيخ كمان هو تعلم من أمه وأبيه ومن أستاذه ومن جاره ومن صديقه. نحن الصلاة نقلت إلينا بالتواتر، أفعال الصلاة بالتواتر، فأنتم تصلون كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي. والآن بين قوسين إذا رأيتم واحد رأيتم صلاته شاذة، فورا ضعوا إشارة استفهام عليه، يعني واحد مثلا واقف فتح ما بين قدميه بحيث يعني شيء لافت، يعني هذا الفتح ما بين القدمين، ثم وضع يديه مثلا هيك وأطرق هيك، والله نحن صلنا من صلي شي 20 30 40 سنة ما صلينا بهذه الطريقة، وما رأينا أحدا يصلي أصلا بهذه الطريقة، من أين جاء هذا الرجل بهذه الهيئة؟ فورا سأضع إشارة استفهام، نحن جاءتنا وتلقينا صلاتنا بالتواتر. قسم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا بالتواتر، صيامنا منقول إلينا بالتواتر، أنتم تصومون كما كان يصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو ثلاثة حكوا لكم كيف الصيام، ولا مية ولا ألف ولا عشرة ألاف ولا سبعة وأربعين ألف، جموع يستحيل تواطؤها على الكذب، عن جموع عن جموع عن جموع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث نقل إلينا بالتواتر بنفس الأحرف، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل ثمان كلمات نقلت بهذه الطريقة، جموع يستحيل تواطؤها على الكذب، عن جموع عن جموع عن جموع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قسم من الحديث نقل بالتواتر بس في قسم فهو مقطوع بصحته. في قسم ثاني ما نقل بالتواتر، نقله أفراد قلوا أو كثروا، 3 7 17 47، المهم أعداد قليلة نقلت هذا الحديث. جاء علماء المسلمين ليقولوا: نحن تأتينا أخبار يقال إنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نقبل أو لا نقبل؟ هل نقبلها؟ كل ما واحد قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا بتقول صلى الله عليه وسلم، يلا خذوا الحديث. كل ما واحد بيبعث لك على الفيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بتقول الله أكبر، يلا عمل له مشاركة يبعثه لرفاته. كل ما واحد بعث لك على هذه مجموعة الواتس تبعك إنه الله أكبر شو هالحديث، بتروح تنشره على المجموعات الأخرى. علماء الحديث قالوا لا، هذا ما يستقيم، هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مو جدي ولا جدك، جدي وجدك كلامهم ما له قيمة، ما له قيمة تشريعية، أما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا طيب تعالوا نعمل دراسة عقلية، خبر الآن يأتينا نقبله أو لا نقبله. صنع علماء المسلمين معياراً لقبول الخبر أو عدم قبوله، صار فيما بعد سلعة عالمية. أنتم تعلمون يا أيها الإخوة أن أصعب صناعة في العالم وأدق صناعة في العالم وأحدث الصناعات في العالم هي صناعة المعايير. ما هو معيار الاستيراد الدولي؟ لكن ما واحد شق طريق وزفته وحط لوحة بأوله استيراد دولي خلص صار الاستيراد الدولي، لا، في معايير للاستيراد الدولي، لازم يكون طوله كذا، لازم عرضه كذا، لازم عدد حاراته كذا، لازم يصل بين مدينة ومدينة. مثلا من الذي صنع معيار الاستيراد الدولي؟ وهذا ما له علاقة بالمسلمين أو بالكافرين، يعني الاستيراد الدولي عند المسلم استيراد دولي، وعند اليهودي استيراد دولي، وعند المسيحي استيراد دولي، وعند عابد البقر استيراد دولي، وعند كل الناس استيراد دولي، يعني هو استيراد دولي أو مش استيراد دولي. من الذي صنع يا أخوان معايير الاستيراد الدولي؟ أكثر الدول تقدماً في المرور هي التي تسبق لصناعة المعيار، فتصنع معيار الاستيراد الدولي وبعدين كل الدول تأخذه منها. فندق 5 نجوم من وضع معاييره؟ يعني هلأ إذا أنا خطر لبالي والله أعمل ببيتي مشروع استثماري، حبحول بيتي لفندق وبكتب عليه فندق 5 نجوم، فندق الشعال 5 نجوم. يعني أنتم بتجوا بتعطوني إجرة الغرفة مثل فندق 5 نجوم؟ لا يا حبيبي، في معايير، في معايير حققها تأخذ شهادة 5 نجوم وخذ منها مصاري تبع 5 نجوم. لازم يكون عدد الغرف كذا، لازم الطوابق كذا، لازم الخدمات كذا، لازم العاملين كذا، لازم فندق 5 نجوم يحوي كذا وكذا وكذا. هذا ما له علاقة أنت مسلم يهودي مسيحي، فندق 5 نجوم فندق 5 نجوم. يعني من الذي صنع معايير فندق 5 نجوم؟ أكثر الدول تقدما في السياحة هي التي تسبق، وبالتالي هي بتصنع المعيار والآخرين الآخرون كلهم يلحقونها. اعلموا يا أيها الإخوة أن أكثر العالم ضبطاً للكلام هم جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صنعوا معايير قبول الخبر وعنهم أخذها العالم كله. لذلك هلأ اليهود والمسيحية وعباد البقر والأوروبيين والأمريكان والصين والبرتغال وطاجكستان كلهم أخذوا معيار قبول الخبر من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن علماء المسلمين كانوا الأكثر غيرة والأكثر تقدما في تنقيح الأخبار، فصنعوا معيار قبول الخبر. قالوا يكون الخبر مقبولا عندنا إذا حقق 5 شروط. أي خبر بيجي بحقق 5 فهو صحيح، ما بحقق 5 هو غير صحيح، ننظر له لاحقا. فصنعوا معيارا لقبول الخبر، والحقيقة المعيار يا إخوان أخذ جهدا كبيرا. وأنا الآن بريد لكم الآن، لو دخل علينا داخل أو هذا الأخ قال لنا غدا يوجد عطلة في الجمهورية العربية السورية، قلنا له من أخبرك؟ قال أبي. رحنا لعند أبوه، أبوه موجود بآخر المسجد. أنت أخبرت ابنك؟ قال نعم. قلنا له من أخبرك؟ قال جاري، جاري سعيد. وينه سعيد؟ ليكو سعيد جنبه. يا سعيد أنت أخبرته؟ قال نعم. من أخبره؟ قال رئيس مجلس وزراء. ما هو رئيس مجلس وزراء هو اللي بيطلع مثل هيك قرار أنه بكرة عطلة. خير إن شاء الله. هذا خبر جاءنا، هذا الرجل ينقله عن أبيه، عن جاري أبيه، عن رئيس مجلس وزراء. نقبله أو لا نقبله؟ هيك قعدوا يعملوا علماء المسلمين، نقبل ما نقبل؟ قال تعال نشوف ميزان، هنصنع ميزان. فصنعوا ميزان خماسي، قالوا كل خبر اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهى ولم يكن شاذا ولا معلا، قلنا بأن الخبر صحيح. كل خبر اتصل سنده بنقل العدل الضابط ولم يكن شاذا ولا معلا، قلنا بأن الخبر صحيح. شو معنات هالكلام؟ الأول شغلة سننظر هذا الخبر الذي جاءنا بسند، وسمي السند سندا لأن الخبر يتكئ عليه، كما أنا أستند على هذا الجدار أو على هذه الوسادة، فإذا راحت الوسادة أنا أسقط. خبر بدون سند أصلا فورا ارمي به، لذلك ما حدا يجي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيك يمشي. مين إلا قال رسول الله؟ والله ما بعرف، هيك قال رسول الله أخي، قال يلا امشي كب هذا الكلام، ما نقبله منك أبدا، أخرج لنا السند. أول شغلة جيب لنا السند. هذا قال بكرة عطلة، من أخبرك؟ والله هي خطر لبالي. شو هي خطر لبالك؟ ما في خطر بالك. مرتك شافت بالمنام، منام قالت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مين قال لي قال رسول؟ والله بالمنام هيك قالوا لي. ما لنا علاقة، الله معك، طالعي السند. في سند أهلا وسهلا، ما فيش سند مع السلامة. فأول شيء درسنا السند، هذا الرجل لازم يكون متصل السند، هذا عن أبيه، عن جاري أبيه، عن رئيس مجلس وزراء، منيح هذا سند متصل، هي أول وحدة. إذا مو متصل السند ليس، الحديث ليس صحيحا. 2، لازم يكون كل واحد من هالرجالات الثلاثة عدل. يا إخوان هذا كلام فظيع. شو عدل؟ إيمت بيكون هذا الرجل عدل عند علماء الحديث؟ بده يحقق 5 شروط: مسلم، بالغ، عاقل، تقوى، مروءة. لازم يكون مسلم، مسلم الحمد لله، لازم يكون بالغ، بالغ، لازم يكون عاقل، عاقل، لازم يكون تقوى. شو يعني تقوى؟ راحوا يدرسوا سيرة حياته، راجعوا السي في تبع حياته من وقت ما بلغ لحد ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يكذب؟ هل يصر على المحرمات؟ هل يسيء الجوار؟ هل يتعدى المحارم؟ طبعا هذا جهد كثير كبير، شلون أنا بدي أروح ترجم لهذا الرجل الآن وأبحث عنه؟ طيب طلع معنا تقي بيمشي الحال؟ قال لا، لازم يكون عنده مروءة. شو هي مروءة؟ قال يعني إذا شافوه عم يأكل بالطريق بيقولوا والله هذه مرؤته مثلومة، ما بيليق، يعني شو عم يأكل بالطريق؟ ما حامل لي صندويشة وعلبة بيبسي كولا وهيك وماشي بهالشارع على عض من هون وشربة من هون. قال لا، رجالات الحديث ما بيعملوا هيك، إلهم مكانة تمنعهم مكانتهم الاجتماعية أن يتصرفوا هذا التصرف. عم يلحق والله التاكسي، راكد قفى التاكسي وعم يصرخ أبو سعيد أبو سعيد. شو أبو سعيد أبو سعيد؟ ما بيمشي الحال هيك عند علماء الحديث، هذا ما فيش مروءة، بيقولوا هذا مروءته مثلومة. ماشي بالطريق عم يعلق مسكة وينفخ لي بالون هيك، مروءته رايحة هذا الرجل، ما بناخذ منه حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دنيا شوب ماشي بطريق فاتح لي عن صدره القميص 3-4 زرار هيك، ويعني عم بفرجينا انه والله هو ما شاء الله حوله، ما بيقبلوها. هذا رجل لا يقبل بعلم الحديث، مروءته غير جيدة. قال لابد يكون عنده مروءة عالية. هدون كلهم بيكون اسمه عدل، فيدرسون هل هذا عدل؟ نعم. هل أبوه عدل؟ نعم. لك حتى أبوه شيخ من شيوخ الإمام البخاري عبد الله ابن المديني، هو من رجالات الجرح والتعديل، أبوه محدث. قالوا يا عبد الله ما تقول في أبيك؟ أطرق ثم رفع رأسه قال هو الدين، أبي ضعيف. أبوه قال هو الدين، الدين أهم من أبي، أبي ضعيف، ما تأخذوا حديث منه. الله أكبر. شغلة يا أخوان، ما شغلة هيك بيجي واحد بيقول لك يعني شو بيعرفنا إنه إجا حديث النبي يعني هيك لعنا؟ طبعا ما بيعرف، لأنه هو ما له مختص أصلا بكل هالقصة. لازم يكون عدل، هذا عدل وأبوه عدل وجار أبيه عدل، لازم السند كله عدول، صار اتصل سنده بنقل العدل. رقم ثلاثة لازم يكون ضابط. هلا في إنسان مسلم بالغ عاقل تقي عنده مروءة بس لا يحسن نقل الأخبار نقلا صحيحا، طبيعته يعني بينسى. في ناس هلا بيناتنا، نحن بيناتنا دين وصاحب دين وما بيكذب أبدا بس بينسى، وفي ناس بيناتنا بتزودها بتحط بهارات على الشغلة، هيك طبيعته يعني، طبيعته لما بينقل الأخبار بيعطيها هيك موسيقى تصويرية، ما بيقدر يعني هو ما يريد كذبا بس هيك يعني بتخيل أشياء وبيزيد على الخبر يعني. فهؤلاء راحوا درسوا، هذا الرجل أخي ببهرها للشغلة، بيرأس منها شغلة، أبوه يفعل، جار أبيه يفعل، إذا ما يفعلون يقول هذا كل واحد ضابط يضبط. يقول واحد من المستشرقين يكفي علماء الحديث فخرا أنهم ترجموا لنصف مليون شخصية عبر التاريخ، 500,000 شخص، كل واحد دخل إلى حكى مرة بس ها إنه حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطوا وترجموا له وجابوا له سيرة حياته وكتبوا عدل لما مو عدل وضابط مو ضابط. وهلأ بدي إلكم شغلة، كلياتكم اللي قاعدين طالعوا هوياتكم، يلا يا شباب طالع هويتك أنت وياه، طالعوا معلش معلش معلش هنشوفوا شو كيف وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالع هويتك يا أخ. طيب بالله بتعدوا هلأ، كل واحد بيعد شغلي، هنشوف عدد القيود الموجودة بالهوية تبعك. الاسم هذا قيد واحد، النسبة اثنين، عدوا بالله معي أنتوا، اسم الأب ثلاثة، اسم ونسبة الأم أربعة، محل وتاريخ الولادة خمسة ستة، هدول الرقم الوطني سبعة، وفي صورتك ثمانية. طيب والأمانة هلأ على الوجه الثاني، الأمانة تسعة، والقيد عشرة، والجنس 11، ولون الوجه 12، ولون العينين 13، والعنوان 14، والعلامات المميزة وتاريخ المنح 16، وفي رقم باركودي مخبى هون شو صاروا 17، وفي رقم بالنص فوق كمان ما هيك بالوجه الثاني، قد ايه صرنا 18. انتم بتعرفوا مين صمم هالهويه يا اخوان؟ مين قرر انه بالهويه ينحط 18 قيد؟ مين؟ شو مين الدوله يعني؟ لا مو شؤون اجتماعية، هذه خبراء بوزارات الداخلية في العالم، يعقد مؤتمرات ولقاءات للمتخصصين في الأمن الداخلي وفي الأمن الخارجي من أجل أنه الهويات شو لازم ينكتب فيها مشان ما يصير التباس بين الناس، ما يختلط فلان بفلان داخل البلد أو خارج البلد، بس هذه مختصة داخل البلد. هي مو بس وزارة الداخلية وخبراء، تعقد مؤتمرات في الوطن العربي وحتى يؤتى بخبراء من عالم أجنبي أنه نحن كيف بدنا نضبط سكان هذا البلد. شو طلع معهم هلأ؟ 18 قيد. وأنتم بتعرفوا كيف تصدر الهوية، كم دائرة بدك تشتغل وكم وزارة أو يعني هناك موظف يتابع فيها. احذروا علماء الحديث كم قيد طالعوا لكل واحد بيقول قال رسول الله. هلا هذا الأخ إذا جبنا خبر عن أبيه عن جاري أبيه مشان يعرفوا هالرجل مين هو وما يختلط بأي واحد تاني، ويعرفوا أبوه وما يختلط بأي واحد تاني، ويعرفوا جار أبوه ما يختلط بأي واحد تاني. كم قيد يا حزركم؟ 18؟ لا، هذه مشانكم 18، بس كرمال عيون سيدنا محمد مو 18، 30 قيدا، 30 علم أنشأوهم للتعريف بالراوي بشخصه وحاله واسمه وتاريخه. الله وكيلك مفصفصين كل راوي أكثر ما بتفصفصوا كل فروعة المخابرات. وين ولد؟ وين سافر؟ وشو اسمه؟ ومن التقى من العلماء؟ وماذا حدث عنهم؟ وأين التقاهم؟ وما له من الإخوة والأخوات المحدثون والمحدثات؟ ومن يشترك معه في الأسماء من المواطنين في علم الحديث؟ ومن اسمه يشابه اسمه؟ يشابه اسمه؟ شيء عجيب يا أخوان، والله شيء معجز. 30 علم أنشأون هنن 30 قيد بس ليضبطوا أنه هذا الرجل اللي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيك تتخيل قديش الجهد المبذول؟ هلأ بدنا نوصل لشغلي. قالوا إذا اتصل سنده بنقل العدل الضابط، مشان يجيبوا عدل ضابط عملوا كل هالتحريات هدول. بعدين قالوا لسه ما منقول الحديث مقبول، لو هطلع معنا عدل ضابط وأبوه عدل ضابط وأخو أبوه عدل ضابط ما منقول الحديث مقبول. قال لازم يكون الحديث ليس شاذا. شو هي بلا صغرة ليس شاذا؟ قال إذا هذا الرجل إجا قالنا بكرة يوجد عطلة بالبلد، بس قبل منه أنا في عشرة جاءوا إلينا وقالوا لنا بكرة يوجد دوام بالبلد، وهدون العشرة كلهم ثقات، كلهم عدول، كلهم ضابطون، كلهم أساندهم صحيحة، فنقول بأن هذا الخبر يخالف أخبار من هو أوثق منه، لذلك نحن ما منقبل كلام، لازم يكون الحديث ليس شاذا. قال طيب صار الحديث اتصل سنده بنقل العدل الضابط وليس شاذا نقبله؟ قال لا لسه ما بنقبله. شو بدكم لكان كمان؟ شو بدك أكثر من هيك؟ قال بدنا نحط هذا الحديث ضمن كل آيات القرآن وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل علوم الشريعة، إذا دخل ضمن هالبوتقة بيكون الحديث ليس معلولا، بس إذا خرج منها بيكون في علة فلا نقبله. شلون يعني؟ هذا الأخ عم بيقلنا بكرة في عطلة بشو اسمه بالبلد. مين قال لك؟ أبوك. أبوك جار أبي. مين جار أبوك؟ قال رئيس مجلس وزراء. طيب خير إن شاء الله. هلا بكرة قديش بالشهر؟ 3 شهر. رحنا نحن عم نتحرى، هذا الأخ موظف برئاسة مجلس وزراء، فإجا لعندي وقال لي يا أستاذ العطل الرسمية بيطلع فيها قرار من أول السنة من رئاسة مجلس وزراء، وأنا عندي القرار والقرار مكتوب فيه العطل تبع عام 2016 ما فيها بأنه 3/7 يوجد عطلة. فمعناته هذا الخبر اللي عم بيقوله هذا الأخ معلول، فيه علة خفية قادحة ما حدا بيعرفها، بيعرفها بس هذا المختص، فيه علة سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث أنه سالم. هلا حبجيب لكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه علة، بس هذا الحديث بنعطيه نحن بالمحاضرات ابسط علة، هيك شغلة زغنوطة يعني مشان الواحد بس هيك يفكر. هلا بدي اياكم تكتشفوا لي العلة، انتم انكم بتعرفوا الحديث وبتعرفوا العلة، يعني مو صعبة، لانه هيك هيك يعني صف اول حضاني كمان. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوها طيب، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله، والذي نفسي بيده لولا بر أمي ما قعدت خلاف غزية أو خلاف غزات. وين العلة؟ شو يا أبو بشر؟ هذا الأبو البشر تذكر، هو عاري كل السيرة وبيعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمه ميتة من هو وصغير، فكيف يقول الحديث والذي نفسي بيده لولا بر أمي إما أم النبي صلى الله عليه وسلم ما موجودة، شو عرفه أنه في علّة؟ هو قارنه مع علوم السيرة، ولأنه مستحضر علوم السيرة فوراً أضاءت له شيء. هلأ علماء الحديث بيقولوا هذا حديث معلول، لا تعال هون تعال هون، شو عم تقول؟ قال رسول الله ما بتركز هي. هلأ علماء الحديث بيروحوا بيبحثوا منين إجت هالعلّة، كيف هيك هذا المحدث عم بيقول؟ شو بيعملوا؟ بيروحوا بيدوروا بيجيبوا هذا الحديث، مين رواه كمان؟ والله رواه الرجل والرجل والرجل وهذا الرجل، بيجيبوا كل هالروايات هيك بيجمعوها وبيحطوها قدامهم، تطلع معهم رواية بيلقوا القبض على من أدخل العلة. شو الرواية؟ قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لولا بر أمي ما قعدت خلاف غزية. أيوة معناتها هي، قال أبو هريرة. بس إجا محدث من المحدثين وهمة، فقام قال أبو هريرة وأدخل كلام أبو هريرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبيكونوا ألقوا القبض، بيلقوا القبض بالمناسبة مين هذا اللي خربط؟ بيجيبوه بيسجلوا له الخربطة بالسيفي تبعه إنه هذا زلمة ترى خربط مرة، جمعوا له ياهن، إذا كترت خربطاته هذا الزلمة قولوا له الله معك، لا تحدث أبدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان هذا المعيار، أنا الآن يعني أسأل الله أن أكون وضحت لكم فكرة بسيطة بسيطة بسيطة، بس هي شغلة كتير كبيرة. هذا المعيار صناعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صناعة معيار لقبول الحديث أو عدم قبوله، بذل له العلماء وأرواحهم. وبكرة إن شاء الله حب لكم قديش دفعوا لصنعوا هذا المعيار، ثم لحتى طبقوا الأحاديث الموجودة زانوا بقلب هذا المعيار، اتصل سنده بنقل العدل الضابط ولم يشذ أو يعل. هذول الخمسة صاروا يزينوا هالأحاديث، فجمعوا لنا أحاديث صحيحة وجمعوا لنا أحاديث غير صحيحة، حتى غير صحيحة عملوا أجزاء وأقسام، وبهذه الطريقة وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع تتم إن شاء الله تعالى بكرة. أيمت صارت هالقصة على عيني؟ بكرة بكرة، من زمان الصحابي الله يرضى عنهم بلشت الفلترة، وبكرة حبحكي لكم بقى شلون شو دفعوا حق هذه الموازين وهذا التطبيق. من أجل هذا إذا سألك سائل شو بيعرفك إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل 1400 سنة؟ إيه أنا جدي مو حافظ كلامه، إيه جدك كله ما له قيمة وكلامه سامحني ما له قيمة، لذلك ما أننا معنيين إنه نطلع له هالفلتر لجدك. أما هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تحرك حركة ولا قال كلمة إلا تلقفها من حوله. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدبنا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجملنا بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا متنا أن يحضر موتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنا في قبورنا أن يؤانسنا ربنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهب الله تعالى كل أخ فينا صلة قلبية بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا جميعا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا الجنة في زمرة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرضي علينا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا.